شيئا تقيد عليه أو تكتب عليه. واليوم ولله الحمد والمنة الأمور ميسرة، فقد توافرت الدفاتر والأقلام والكراسات فضلا عن أجهزة أخرى، ولكن لا ينبغي أن تصرفك تلك الأجهزة عن الاستفادة من الكتاب، فإن الكتاب عظيم، الكتاب نعم الجليس والعمدة ونعم الذخر والعدة ونعم الجليس والأنيس، هكذا يقول أحد الكتاب وأظنه الجاحظ في وصف الكتاب، نعم الجليس والأنيس، يسليك إذا احتجت إلى السلوى، ينفعك إذا احتجت إلى الفوائد، فعليك أن تقيد كل شاردة وواردة تسمعها، فإنك سوف تحتاج إليها يوم من الأيام، يعني سيأتي اليوم الذي تحتاج فيه تلك الفوائد التي قيدتها. وحبذا لو نظمتها تنظيما بحسب الأبواب والفصول والموضوعات والتخصصات، فربما تمر بك فائدة لغوية أو فائدة عقدية أو فقهية أو أصولية أو فائدة علمية أيا كانت، فنظمها ورتبها ما دمت قادرا على ذلك، فإنه سوف يأتي اليوم الذي تحتاج فيه إلى تلك الفوائد. ثم إذا جمعت منها ما شاء الله أن تجمع، عندها دونها ونظمها في كراس خاص أو في مؤلف خاص أو في سجل خاص ترجع إليه عند الحاجة. وإذا لم تفعل ذلك يا عبد الله فإن الفوائد قد تضيع منك وقد يفوتك الكثير والكثير، فاحرص على تقييد كل فائدة تعثر عليها. مر بك حديث، مر بك راو مترجم، مرت بك فائدة لغوية، مرت فيك نكتة حديثية، مرت بك فائدة عقدية، انتبه لا تضيع وقتك، فإن المسلم ليس في وقته فراغ بل يملأه بما يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه. فلنحرص على هذه المسألة وهي تقييد الفوائد والكتابة، حتى إذا ما احتجت إليها وجدتها جاهزة في مظانها، لا سيما أن بعض الفوائد هي فرائد وغرائب وشوارد قد لا تحصل عليها بسهولة، فمن هنا ينبغي لك أن تقيد جميع هذه الفوائد للرجوع إليها عند الحاجة، كما هو هدي الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: الحلية 28 حفظ الرعاية. قال: أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الحلية العظيمة متعلقة بعدة أمور، وقبل أن نذكرها نذكر بعض الفوائد من الحلية التي قبلها. الفائدة الأولى الرجوع إليه إلى تلك التسجيلات أو السجلات عند الحاجة. والفائدة الثانية أنه قد يكون من العلوم النادرة والفوائد النادرة التي يصعب عليك أن تحصل عليها بنفسك. والفائدة الثالثة أنها بمثابة الحفظ لهذا العلم، فالكتابة نوع من الحفظ له. والفائدة الرابعة أنها تكون مصدر توثيق لك، لا سيما إن عنيت بتسجيل الجزء والصفحة والمجلد الذي عثرت فيه على تلك الفائدة أو نبهت إليها. أما الثامنة والعشرون فهي متعلقة بأمر مهم، وهو أن المهم هو أن ندرس العلم لوجه الله، وهذا قد تقدم ما يدل عليه هو الإخلاص، ولكن الشيخ هنا يؤكد على أهمية رعاية العلم الشرعي والمحافظة عليه بقصد العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. يكون هذا هو الهدف، لا بد أن يكون هذا هو القصد، وليس المراد التفاخر بتلك الشهادات أو بتلك يعني الوسامات التي ينالها فلان وفلان، أو يكون همه هو أن يعلقها في برواز في بيته حتى يرى أنه فلان ابن فلان. والمهم يا عبد الله أن يكون قصدك ابتغاء وجه الله، يكون قصدك ابتغاء وجه الله والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما تقول وفيما تدرس وفيما تتعلم، يكون هدفك إعلاء كلمة الله، ويكون هدفك التأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمرنا الله تبارك وتعالى بالتأسي به في جميع الأقوال والأفعال والمعتقلات والمعتقدات. فلنحرص يا عبد الله على مراعاة هذا العلم، عليك أن تراعيه بقصد حفظه والعمل به، وليس المقصود أن تطاول به العلماء أو تماري به السفهاء أو تجادل به الجهلاء. ولذلك لو تأملنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه، انتبه، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه فوائد هذا الأمر، وهو حفظ العلم، والغرض من دراسته والغرض من تحصيله لتنفي عنه تحريف الغالين، لأن هناك من غلا وبالغ في الغلو مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن تدرسه لتنفي عنه تحريف الغالين الذين ينحرفون به عن مساره لقصد المفاخرة والمباهاة والرياء. وانتحال المبطلين، لأنه كثر الانتحال والقول على الله بغير حق، سواء كان ذلك من أهل الإفراط الغالين أو من أهل التفريط الجفاة العتاة. إذ كل أولئك أو كل من هذين الصنفين ليسوا على منهج سوي في مسألة العلم. فلذلك علينا أن نحرص على أن نحول بين العلم وبين ما نريد أن ينحرف به عن مساره، فنجعله مسخرا فيما أنزل له. وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين مثل أهل الكلام والفلاسفة الذين شحنت كتبهم بالفلسفة والمنطق الذي أغواهم وأعماهم وأصمهم. فلا بد من التنبه لهذا، وأن نعلم أن العلم إنما يدرس ليعمل به وليجتهد في العمل به، فلننتبه له ولنحصله من أجله، من أجل أن يحصننا من آفات الجهل والضلال والظلام. نعم. قال رحمه الله: الحلية 29: تعاهد المحفوظات. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. وقال حافظ المغرب، أعد من أول. قال: تعاهد المحفوظات. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها المعقلة إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذ كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة. وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. كيف كل عز؟ كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. نعم. المقصود بهذه الحلية أن نتعاهد العلم بالاستذكار والمداومة والمذاكرة في كل وقت وفي كل حين، بأن تراجع حفظك، تراجع المسائل التي تحتاج إلى مراجعة. مثلا القرآن أشد تفلتا من الإبل من عقولها، فعليك أن تتعاهده ولو في كل شهر مرة. والسلف كان أكثرهم يعني لا يتجاوز أسبوع إلا وقد أتمه، ومنهم من يختمه في 3 ليال، هذا مع التأمل والتدبر. وكذا سائر العلوم، إن لم تتعاهدها وتحافظ عليها وتراجعها وتستذكرها فإنها سوف تتفلت منك. ولذلك انظر إلى المثل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، شبه ذلك بماذا؟ بالإبل المعقلة، أي التي قد ربطت أيديها حتى لا تقوم، فإن تعاهدتها كلما حانت فرصة وكلما وجدت فرصة إلى الاستذكار والمذاكرة فإنك تبادر إلى ذلك. وإن كان معك بعض زملائك فهذا أحسن وأفضل، حتى لا يطغى على الجميع يعني الكسل والملل والنوم إذا كان وحده. فيمكن أن تختار لنفسك من جلساء الخير وأهل التقى والصلاح يعني كلهم يتعاهدون العلم ويتذاكرونه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكان الصحابة يقول بعضهم لبعض: تعالوا بنا نذكر الله ساعة. ليس المقصود أنهم يجلسون ويهوهون أو يحوحون كما يفعل أصحاب الطرق، لا، المقصود أنهم يقرؤون كتاب الله ويتذاكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تتفلت وحتى لا تضيع منهم. فإنما العلم بالتعلم، إذا أخذت تتعلم شيئا فشيئا حتى يعني تصل إلى الخير وتضاعف جهودك فيه. والمهم أنه لا بد من الجد والاجتهاد في تحديد وقت تراجع فيه مسائل العلم، سواء وحدك إن تعذر عليك فيعني تجتهد في مراجعته يوما إثر يوم حتى لا يضيع، حتى لا يتفلت، وحتى لا تكون لا يكون حجة عليك بل يكون حجة لك. فحتى يكون العلم حجة لك اجتهد في تحصيله وحفظه، واجتهد في تعهده وعدم إهماله وتركه لمن ليسوا أهلا له. وإذا اجتهد المسلم وطالب العلم في تعهد علمه فإنه يثبت بإذن الله عز وجل. ولذلك فإنه لا بد من التنبه إلى تعهده ومراجعته ومذاكرته ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فهذه الحلية من أبرز وأعظم الحلى، هو أن تتعاهد العلم بالدراسة والقراءة والشرح وقراءة المتون وحفظها إن أمكن، وكذا الشروح. فطبق هذه الحلية يا عبد الله يعود عليك خيرها، أو تعود عليك ثمرتها إذا احتجت إلى ذلك ونزلت إلى الميدان واحتجت إلى أن تؤدي ذلك العلم الذي درسته من أجل أن تعلمه الناس. لأن الكثير من الناس ربما يحمل علما لكنه يتناقص شيئا فشيئا حتى يصبح جاهلا أجوفا. فعلينا أن نجد ونجتهد في تطبيق هذه الحلية، وأن نذاكر العلم دائما وأبدا حتى لا يضيع منا ولا ينفلت منا. نعم. قال رحمه الله: الحلية الثلاثون: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من وراء الفقه التفقه. من وراء إيش؟ الفقه. نعم. من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه بما لا إيش؟ قال: من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. انتهى كلامه. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. قال: واعلم أرشدك الله أن بين هذا مبني على أصل وفصلين. انتهى كلامه. طيب، هنا هذه الحلية متعلقة بأهمية الفقه في الدين. قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن الحياة في فهم الفقه في الفقه في دين الله بجميع مسائله أصولا كان أو فروعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ، أي أعطى وجهه نظارة يوم القيامة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. التفقه في الدين طريق إلى التصحيح العبادة وأدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والتفقه في الدين لا يكون إلا بالتعلم على أيدي المشايخ المعتبرين. والتفقه في الدين لا يكون إلا ببذل كل جهد وغال ونفيس، من شراء الكتب إلى النفقة إلى والتفقه في الدين يتطلب أولا أن يكون عندك قسط من اللغة العربية حتى تفهم الخطاب. والتفقه في الدين لا يكون إلا بالتتلمذ على العلماء الربانيين. والتفقه في الدين يكون بعقد الدروس العلمية من قبل طلبة العلم، فأول مستفيد هو نفس المدرس أو الطالب الذي يدرس طلبة العلم، هو أكبر مستفيد قبل طلبته. فانتبه لهذه الوصية العظيمة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم والإدراك، وهو ينمو بحسب تنميتك له، الذكاء ينمو بحسب تنميتك له. فإن استخدمته في الخير وتعاهدته فإنه سيكون فإنه يكون حصا لك يحفظك الله به من الوقوع في المزالق يمينا أو شمالا. ولذلك جاء الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. طيب، لعل أن نترك بقية الوقت لأسئلتكم وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى في المساء في كتاب منار السبيل إن شاء الله.